كف عليك يا رب. الله اكبر، الله اكبر، يا نور النبي. بقى انت استنى في حاجه ثانيه. الله الله الله. ثمانية أيام الذين أمنوا. والله بما تعملون عليم. يا سلام. الله أكبر الله أكبر يا عم الحاج. الله أكبر يا عم الحاج. يا الله الله الله أكبر. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم. الله سلام. عليك يا رب. الله أكبر. ما شاء عليك يا عم الحاج. Thank you. سنة. الله يسعى عليك يا عم الحاج. ده ايه ده؟ كمان وأتوب بقى وأستيقظ. سبحانه وتعالى الله يفتح عليك يا رب يا عم الحاج. كده يا عم الحاج الله يفتح عليك ويبارك فيك. نعم. الله واسع عليم. الله واسع عليم. يا سيدنا قلنا لك كمان واحد. اللهم صل على النبي. الله واسع عليم. الله اكبر. الله حرام عليك يا اخي. ده ايه حرام عليه ايه؟ لا Yes, sir. سلام. الله يسعد عليك يا عم الحاج. سبحان الله. الله نور الله أكبر. بس عليك من تنوري كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة. يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا تعالى. اللهم نور السماوات والأرض مثل نوريك مشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة الحاج. الله يحفظك ويسرك ويسرك يا رب. يا سلام. يكسر عيون الناس يا عم الحاج. نور على نور. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة ليتونا إلا شرطية ولا رمية يكاد زيتها يطير ولو لم تمسسه الله وانت نور يا حاج. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الحاج. يا نور الله يا راجل يا مدرسة يا هندسة. الله يفتح عليك. يا عيني يا عيني. الله يفتح عليك. والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى. النبي الله نور على سترنا. ممكن تسافر 200 كيلو متر. سما حلو والله. الله Yeah. الله يفتح عليك. والله يا راجل الله يرضى عليك. القران بكلمك جد. والله الجيزه. الجيزه جيزه بس نورت الدنيا كلها. وَالْقَوْمِ الصَّلَاةِ وَالْإِيتَاءِ خلاص.